قال المصنف رحمه الله: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا في الدروس الماضية نتكلم على منشأ فرق الضلال، وهو وجود الاشتباه عندهم لعدم التحصين في عقائدهم بالكتاب والسنة، وتكلمنا على معنى المحكم والمتشابه وبينا الفرق بينهما، كما تبينا بعض أنواع الضلالات التي أعملها وقال بها بعض من ينتسب إلى الإسلام ومن لا ينتسب للإسلام كاليهود والنصارى ونحوهم من أنواع الضلالات. وبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله شبه الحلول والاتحاد ونحوها، ثم بين أن هناك بعض الفرق توهمت أن مثل كلمة موجود يلزم منها التشبيه بين الخالق والمخلوق، فتوهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزوم التشبيه ولزوم التركيب. فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. والمؤلف رحمه الله بهذا يبين أن الذين التبس عليهم هذا الأمر ادعوا أن إذا قلنا إن الله تعالى موجود أن يكون مشبها للخلق، وقد سبقا بحثنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في دروس مضت في هذا الكتاب وفي كتب سبقت، ولكن لأن المؤلف ذكرها سنذكرها، وهو أن الذين أغرقوا في الضلال عندما نفوا الأسماء والصفات عن الله جل وعلا وقف أمامهم مشكلة، قالوا إن الله تعالى موجود، وإذا قلنا إنه موجود أيضا يلزم التشبيه، فقالوا ليس بموجود، فقيل لهم تشبهونه بالمعدومات، فقالوا نقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، وهذا غاية الجنون إن صح هذا التعبير، ولكنه الفساد نعوذ بالله من الزيغ والضلال في العقيدة. فالإنسان غير الموحد الذي يلتزم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشتبه عليه الأمور وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فلا يستطيع أن يتصرف ولا يطمئن إلى أمر. فمن هؤلاء هذا الصنف الذين ثبت عليهم أمر الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، لكنهم هم لأنهم أسسوا عقائدهم على منشأ فاسد وهو عدم الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وجدت عندهم هذه المشكلات، وكل مشكلة تجر إلى مشكلة أخرى بعدها. ولو أنهم التزموا بالمنهج الصحيح الذي جاء من عند الله جل وعلا وكان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، ما أشكل عليهم هذا الأمر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يوجد عندهم مشكلة في توحيد الأسماء والصفات، وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام، وينفون عنهم ما نفاه من غير تدخل في الكيفية، لا بتشبيه ولا تكييف ولا تأويل، وإنما أثبتوها كما فهموها بلسانهم العربي الفصيح، ولم يتدخلوا فيها بتقريبات أو تأويلات أو تعليلات مبنية على فساد، وإنما نشأوا على ما وجههم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا السلف الصالح يعتقدون في الأسماء والصفات، ومن ذلك مسألة وجود الله جل وعلا، فإن الله تعالى موجود وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فما التبس على هؤلاء منشأه الشبهة الرديئة الفاسدة، وقالوا إن اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود إنما هو من باب الاشتراك اللفظي، وخالفوا بهذا القول سائر العقلاء على اختلاف أصنافهم وتبين فنونهم، حيث اتفقوا على أن الوجود منقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث كما تنقسم سائر الأسماء العامة. وهؤلاء يقولون لا، ليس هناك إلا وجود واحد، إذا قلنا إن الله موجود وفلان من الناس موجود أو الحجر موجود معنى شبهنا. وهذا كما تلاحظون يرد عليه أبسط الناس فهما وأقلهم علما. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم وحديث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق حيوان مطلق. وهذه كلام الحقيقة هي كلام فلسفي بحث مبني على شبه وعلى نظريات ليس لها وجود في الواقع وليس لها حقائق وعيان. فيقول إن هناك طائفة أخرى أيضا من طائف أهل الزندقة أعوذ بالله من حالهم، قالوا إن إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون هناك في الخارج عن الأذهان وجود مشترك فيه. زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك من العبارات، وهذه ليس لها وجود في الحقيقة، ليس هناك وجود مطلق، بل هناك وجود معلوم ومدرك إما بالرؤية وإما بالآثار. فوجود الإنسان يرى، وجود الحجر يرى، وجود الله جل وعلا بين بآثاره وخلقه لهذه المخلوقات وتدبيره لهذا الكون. وقولهم يوجد حيوان مطلق، ليس هناك حيوان مطلق، بل الحيوان إما حيوان ناطق وهو الإنسان، أو حيوان من الحيوانات التي هي من بهيمة الأنعام أو السباع أو غيرها. ليس هناك شيء يسمى حيوان مطلق، وليس هناك شيء يسمى جسم مطلق، بل هذه أشياء موجودة ومعلومة. فهذه كلها مبنية على نظريات ليس لها وجود في الواقع، ومنها انطلق هؤلاء في كلامهم الفلسفي. وشيخ الإسلام يريد أن يرد عليهم مثل هذه الكلمات بأن هذا كلام في الخيال ليس له وجود في الواقع ولا حقيقة يستطيع الإنسان أن يفهم منها شيئا. فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. يقول إن هؤلاء خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع، وهذه هي التي يمكن الاعتماد عليها. الحس ما تراه أنت بأحد حواسك الخمس من النظر أو السمع أو الذوق أو الشم أو اللمس، أو الأمور التي يدركها العقل يستدل عليها بالعقل، أو الأمور التي يأتي بها الشرع فيستدل عليها بما جاء من الشارع. وما ذكروه من هذه النظريات كلها يرفضها الشرع والعقل والحس، فهي باطلة أصلا وبدءا وانتهاء. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يبدون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينهم. لعل نقف عند هذه المسألة، ما تحتاج إلى مزيد تفصيل، ويبدو أن الأسئلة كثيرة. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الإيمان الكامل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان بالله ربا وإلها، وأن يرزقنا خالص التوحيد وصادقه في أسمائه وصفاته، وأن يجنبنا الزيغ والضلال في كل ما نأتي وكل ما نذر، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: كيف يحج الإنسان على المنهج الصحيح الذي وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية؟ أولا أود أن أقول إن الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يبادر لأداء فريضة الحج لئلا يفجأه الأجل فيتصدق عليه الغير إن أراد الإحسان إليه بالحج عنه، أو ينادى من يحج عنه من ماله، وقد يكون من يحج على غير الصفة التي هو يريد. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع ذكرا او انثى، والاستطاعة هي الزاد والراحلة ووجود المحرم للمرأة. فاذا وجد الانسان مالا يستطيع به ان يذهب الى مكة والمشاعر ويعود، يكفيه في هذا ويكون فاضلا عما يحتاجه من يمونه من اولاده واسرته، وكان طريقه امنا، فانه يجب عليه الحج. فان وجد هذا الشيء لكن عنده ما يمنعه من مرض، فانه يجب عليه، وكان هذا المرض مزمنا لا يرجى برؤه، فانه يجب عليه ان ينيب غيره ليحج عنه اذا كان مرضه لا يرجى زواله ولا يستطيع معه الحج. وكذلك المرأة يشترط لوجوبه عليها ان تجد محرما يصحبها من اب او ابن او اخ او عم او زوج او ابن اخ او ابن اخت او ابن ابن او ابن بنت ونحو ذلك من المحارم. ولا يجوز للمرأة ان تحج من دون محرم، فان حجت بدون محرم فهي آثمة وحجها غير مبرور، ولا يلزمها الحج بنفسها، وانما يلزمها ان تدفع المال الذي تريد الحج به لمن يحج عنها اذا عدم محرمها ولم تجد احدا يحج معها من محارمها. اذا عرفنا هذا فان الحج له وقت وميقات. اشهر الحج تبدا من اليوم الاول من شوال، فاشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أحرم الإنسان بالحج ليلة عيد رمضان فإنه يعتبر قد أحرم في أشهر الحج. سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وهذا ميقاته الزماني، وينتهي بطلوع الفجر يوم عيد الاضحى. فاذا بان الفجر يوم عيد الاضحى فقد فات الحج، لان من اركانه الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد فلا حج له. الامر الثاني، الحج له ميقات مكاني، وهذا الميقات المكاني يختلف باختلاف الناس وبلدانهم. فلحرمة هذا الحرم ولعظم مكانته أحاطه الله جل وعلا بأسوار منيعة، أولها المواقيت، فمن جهة الشمال الشرقي والشمال الغربي والشرق والجنوب أحيط بهذه المواقيت، وجهة الغرب بحر، فالذي يأتي إلى مكة يمر بأحد هذه المواقيت وهي على الساحل، منها اثنان أحدهم في جهة الشمال والآخر في جهة الجنوب. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة أبيار علي، وهي الآن بأطراف المدينة النبوية وهي أبعد المواقيت، ووقت لأهل الشام ومصر وبلاد المغرب ومن سلك طريقهم الجحفة وهي بجوار رابغ، تبعد كيلوات قليلة عن رابغ، 10 كيلوات أو نحوها. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، تم السير الكبير. ووقت لأهل اليمن يلملم وتسمى السعدية، ويلملم وقرن المنازل تبعد عن مكة 70 كيلو أو 75، ويلملم قرابة 100، والجحفة قرابة 160 كيلو. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد مكة وهو يريد حجا أو عمرة لا بد أن يحرم من هذه العمرة. فلو كان يمني جاء للمدينة وأراد أن يحج فيحرم من ميقات أهل المدينة، ولو أن مصريا يريد الحج وذهب إلى الباحة أو إلى الطائف فإنه يحرم من قرن المنازل أو وادي محرم وهو امتداد لقرن المنازل. هذا وضع من كان خارج هذه المواقيت. إذن ما موقف وما حال الذين دون هذه المواقيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من بيته، إذا كنت من أهل الزيمة أو من أهل الخليف فأنت تحرم من بيت أهلك تتوكل على الله، أو كنت من أهل جدة تحرم من بيتك وتأتي. حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا بالنسبة لأهل مكة في الحج، وأما في العمرة فقد جاء دليل آخر يبين أن من كان بمكة يريد عمرة أنه لا بد أن يخرج خارج الحرم إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها أمرها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، وهو أقرب مكان من الحل للحرم، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان بمكة ويريد أن يأتي بعمرة أنه لا يحرم من مكة، وإنما لا بد أن يخرج إلى الحل. إذا تبين هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يحرم، فإن كان رجلا أو امرأة فإنه يسن في حقه الاغتسال وتقليم الأظافر وإزالة شعر الإبط والعانة وقص الشارب بالنسبة للرجل، وأن يتنظف نظافة تامة ويتوضأ ثم يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ويتطيب في بدنه لا في ملابسه، فإن كان وقت فريضة أو نافلة صلاها وأحرم بعدها، وإن لم يكن وقتها فإنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة من أبيار علي أو من ذي الحليفة، فإذا أراد الدخول في النسك يحدد النسك الذي يريد، هل هو عمرة أو حج أو قران، فينوي بقلبه ثم يبدأ التلبية بعد أدائه للصلاة إن كان، وإن لم يكن صلى فبعد أن ينتهي من استعداده للإحرام ينوي الدخول، ويعلن ذلك بالتلبية، وهو أول عمل ظاهر له هو التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة كلمة توحيد وإذعان وانقياد لله جل وعلا، فلبيك معناها إجابة، وتكرارها يعني الاستمرار في ذلك، لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على عبادتك وطاعتك لا أنفك عنها. ولا أشرك معك أحدا فيها، وأعترف بأن الحمد أنت المستحق له، وأن النعمة كلها منك، وأن الملك كله لك، وهذا من أجل الاعترافات التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها وأن يراعيها في حقائقها ومدلولاتها. وإذا على الإنسان مكانا مرتفعا بالسيارة أو غيرها يلبي، وإذا انخفض في واد يلبي، وإذا التقى الناس أو تقاربوا فإنهم يلبون، ويرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، والنساء تسر في ذلك ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع من بجوارها إذا كن نساء ولا يسمعهن الرجال.